passa de início, vira a paz, vai e vai para isso vai para o mas o modo de moça, a maçã que era a roda, era a Zé, ele era Zóia, ele era Zóia, Medicínia, Espregulas, Yuga, Fuseria, Praizó, Termó. E quando ele era, o irmão que há ali, na Serra Rota, ele não me deixa, ele me deixa, ele me deixa, ele me deixa, ele me deixa, ele me deixa, ele me deixa, ele me deixa, ele me deixa, ele me deixa, ele me Zé, Pedro Zóia, Brasília, Espregadas, Miúda, Fuseria, Praia Zóias. É bem isso, Caneta. Caneta tem uma foto de aula, é o Aparo, né? Esse Aparo tem para Trasper, Clear, Collins. É um ser aqui, Zé, Rudo Trônia da Cobra, Rudo Trônia da Cobra, Rudo Trônia da Hipnose, o Torinoxes da Prata, Torinoxes da Prata. É só o escudo. É isso. Rodo Troia da Roma, Rodo Troia, Mius Hipnosa, todos os seus celebrados. E isso vai acontecer com a data, isso vai acontecer Kendra. Kendra é uma chave. Lembra da Kendra Elkat, na Malva, Kendra Elkat, Kendra Mulher, Uziar, Stella Tolbi, Tolbi, é uma chave de Kendra. Porque a minha é bom, e isso. Isso vai acontecer. Então, esse aqui é o Fangal. Você fala, não? O Fangal é a natural habitante. O Fangal é a natural habitante. Este é o que eu sou, o outro, o que é. E de quem mudar a massa? De quem é a minha cópia? A gente tem que ter a família que existe com o Fangal. E que é dentro é mexo. O Fangal tem que ter uma aí, tem que ter. Foi criado com o Bruno, a Sobrina. Foi criado também com o Bruno, com o Fangal. Essa profeta é o Comensete, que gosta de fangar, e essa profeta é o Comensete fangar. E gosta de fangar em Canadá, gosta de disease, em Melba, de essa merda para mim, de essa fangar, gosta de gente, e a merda para mim. Mas boa, eu sei, em fecha, em esquerda, em dia, em dia, mas boa, você entende, em chá, em boa, e disse que a sua fecha é boa. É o termeto, mais boa. Ao internet, vai todos. Mas não há nada, mas não há possível, é só que eu tenho as fichas. Eles vêm a saco que eu tenho as mais coisas. Se eu ando, eles transformam as coisas. É só que eu tenho. Mas não há nada, possível, eles têm agora. Eles vêm a gente, sistema, que é a gente das mais coisas. É o deep, mais coisas. O que é a minha? Então, tem que ser qual a conta de todas as pessoas lá dentro? Beleza, ali, eles vão fechar mais coisas, ele é ele. É o Pata, agora em fecha a minha, eles querem ter o D, tira esse verso, fecha a vergonha. A raça que eles tomam a voz, o Nacho a caridade, em essa, fecha a vergonha, se detalhe na regra sua maior, são classes. E para como assim, a antropo tem o grupo? Como assim, a sufre do grupo? Como assim, a sufre do grupo? A antropo tem o grupo que ele vai ao papel do man, which tem efeito, é, ele acha, sufre do grupo, vai ao papel do man. Animal, which may affect man, survival. A human group is a very common commonly as a soil. Maybe affect both man and animal. I guess I'm not here, so a fish are quite good. They eat a sort of fish on a good mama, they eat. They want to tell you how it works. Tell you it's a very good man. They want to tell you for both of them, for both of the fears. They can digest it. This sort of fish are quite good. But this is a sort of fish are quite good. I have to see the game with Sharp. Se quem não quer o universo, não. E a próxima, nem a área de mais de leia ou sem ideias. Depois, o ponto de razonais se pode conferir. Mas, você pode até ter uma justiça de razonais em volta da vida salsa. A freia andar fora da terra em vez de uma igreja, em ambas mais de mulher. E a sua ficha de vozes não tem em vez de ambas mais de mentir. Breve, onde a sua ficha de seres, inclui o esquema de dinheiro e mente. E não há tempo de ver com a missão que faz negócio. Diga assim, o salto do artístico. Eu já envolvi o artístico, o salto do artístico. Isso aqui é a lei, o salto do artístico. In this area, he has a mountain called his Hall of Records. His Hall of Records. Contaminated in the state of water and the water, where has the inhalation of performance has a model. What Isaiah already saw prophetic of himself, I am skin, we are the new brain, what is the that? Once the system of the glory, it's a refreshment, how will it be prophetic? Now, in the sense, it will be possible. And in all my intent, all the skin, brain, and nose, the stuff that, which is the system, which is a system, especially of a line with each moment in heaven. So, I can. Once he has to know of the system, as the refreshment has to evolve, how will the hell of the Philip and the hell of the world, the prophetic of the self, organized here, and possible. As a normal one, it's an interesting, opportunistic, possible, interesting. But, you know, I'm going to have the exploitation of the truth. I can't have the exploitation of the truth. There are a lot. More of this one in Gold or Kenya, but I can go on in Kenya. Kenya, New York. What is telling you? Favors of Kenya Barbosa, favors of Kenya Barbosa, the mother that no one can be yes. Do you consider this is what Christian might go to? Can it really work on Kenya and that? No, I just go to the rest of the country. If they are, we look on any kind of regime in Kenya. Our scan, most likely, in all the age, life. They have that very common scan. How to fascinate, how to cross, scan. Then what I'm here, a scan, a sink, scan. This is the AA, scan, how to cross. How to cross again, we lay a way, and most, we get for a day, we don't have a shower. And I'm proud, we don't get to actually get some small scan. في الكتاب يا حمد صعب جدا Don't think it's under طب دي عامل الصوت ايه مصدر عنه؟ المرض ده اساسا بيصيب الاطفال او الفئه من الناس اللي هم في سكول او ايش في الشغل مرحله قبل في المدارس بس اي مرض جدا حضرتك او مرض جدا ده مرتبط بالاوفر كراودنج مرتبط باستخدام الادوات الكتير اللي غير نظيفه خلاص زي ايه؟ حاجات كتير جدا بقى المشط البومب التاولز السقط الشراب فرش الشعر فرش الكاهه تجمعات الاطفال في المدارس في مدينه جامعيه فيها رقابه كتيره في الجيش في اي حاجه تتجمع وعدم النظافه لو ستاندرد اوف هايجين او لو ليفل اوف هايجين كونديشن على طول بيجي مرض الجلدي او مش شرط يطلع في اي مرض في الجلد عايز؟ فهنا السورس اوف الفيشن هنا هتبني كده اول حاجه ممكن انفكت ده كونتاكت ويز انفكت ماتيريال الانفكت ماتيريال خاصه بالانفكت هيرس البارتر كليبرز التواليت ارتكلز كلها تاولز كده البيرس الانوي روزن الانا جرومين او الانا روزن جميع انواع البراشز شيلنج براشز مش كده شيلنج براشز فرش جاز الصوف او الهير براشز كلها حاجات هتشيلنج ويز اذر بيرسون ايفن از ا سيم فاميلي تعمل اصلا دي هو حاجه سوري من اللي ضمن بس ضمن ده سوري فوق السوري شايف على بعض يعني هو ممكن تعالى عن طريق انثرو سكور عن طريق انثرو سكور تاون ان ذا ديرمال سكيلي سكان انثرو سكور دي موجود فين؟ في الديرمال سكيلي سكان فيك ديرمال جلدي سكيل وشهور كان سكيلز ايش؟ سكان طيب الريزرفوار في الانفكشن من الريزرفوار هنا بيكون الاكتيف نيجر ممكن ما بين كان اصلا الاكتف ليه ايه هو الاكتف ليه اللي هو السنتر الاكتف اند سنتر بريفر ده الاكتف ليه طب هل سيكمان ولا كان الاثنين سواء كان اللي الاكتف ليه ايفن ان ذا سكين سيك اكمل او سيك يومن سيك اوس اند كارير ان الكارير حمل الكروم يعني شيء من الكروم بس مش بس بتاع الاعراض ده الكارير حمل الكروم هذا السكين الديزيز بيرسون او سيك ده اللي هو كده ايه اوريدي اللي عرفنا عليه ان الاكتف ليجنز ايزا فروم سيك اوس اند كارير فورس ده بالنسبه للسورس طب خلينا نشوف بقى الناس اللي بتقول ترانسميشن من الكلام ده اطلع اذا جبنا مين يقول لها حضرتك؟ ما تعرفش ان الفيروس ده انا بسرعه حضرتك في بتيجي الام سيكلاروس يونس كان سيرشز عرفت الفرق اصلا كده مكتوبه طبعا مكتوبه اصلا لا يعني Kenya, Corporus, Corporus, Corporus, Cavitis Fiscal, Vitis, Barbiti, Death, Onchomycosis, because Corus, Epithetroids, the Brinea, and Brinea regions. But there is one jock each. Jock each. Now, I should know. HIV patient was not in the brush, jock in the brush. Let's see if you can Kita berbohong sebenarnya, kayaknya berapa-apa apa lagi? Apa? Kau tak pernah sih dengan kawan yang kaya tu bilang dia, mesra saya. Ada kena berbohong kita kena kiri sana, sana saya. Aku harga dia atas nama dia, match. Tapi siapa yang dia? Match. Aku lagi ras guys, lagi hand guys, mesra ras. Ya, kita berbohong, ya, berlari, apa lagi? Angin lagi, ya, kinetos. Tapi usulnya sedikit. And you are the name, the heritage. Erythematus, then you're semen. Wrong. Fabulous Suevas, then you're mabule. The door at 10, you're not going to talk again. Skin eruption, you're irritated, and you're not going to scare. Mabule. Suevas, you're not going to access the facade. What's the predicament? Animal. Erythematus. Fabulous Suevas, lesion. Last, on the scare. Characterized by scaling in active center and active pressure. Scale in active center and active pressure. بتكون stutter with stutter STUDDED STUDDED يعني stutter with يعني surrounding with محاط محاط ايه؟ بكراستنج فيزيكال اند مسكيول كراستنج فيزيكال فيزيكال يعني فيستر فما هيبقى ايه؟ كراستنج فيها ايش؟ فيها كراستنج اند مسكيول الدرجه الرابعه من درجه الطفل الجيم يعني في سيرفر سترايك والتحليل بس راس نجي بس الان باستيو يبقى هو اللي بيجوا بقى بعد ما فصلناه عباره عن انجلر ارثميتاس بابلوس ولاباس ليجن كاركترايز باي سكيل ان اكتف سنتر اند اكتف ريفر ستارت ويز او سراوندينج ويز راس نجي بس الان باستيو هذا بروكسي الاطفال والكبار اكثر من الاطفال تشيلدرن موس سيلفرز اند اذر وصلنا في مرحله الاي سكول تشيلدرن مرحله المدارس ها يعني 6 سنين كده وانت طالع كده او قبل 6 سنين شويه لما طفل غلط أو سنتين إنفنت بعد كده بقى تشارلت طيب إيه المصطلح اللي بصينا عليه في الفضاية؟ المالوس فورم كانت والتراكو فايتو بس لا لو سبناه كده ممكن يحول إلى يعمل أبسريشن أند ديسكوميشن في الجيم كده أي من أكثر كويس كوربوس النوع الثاني اللي هو الدنيا كثير تبيه في الراس لا ده غير المدرسة أو غير مكان من الشرطين ده بيشتكي من هي الدنيا كثير عبارة عن حرم ماشي تاني لو جزء كتير هيك اسكان او بلس في رسيم احمرار في اكشن جدي جدا سيفير اكشن سيشن في فيسيكلز موجودة بنلاقي في بعد كده حاجة اسمها ديب انسليشن اند كيرو لايت راش ديب انسليشن اند كيرو لايت راش كيرو لاك راشن يعني ايه كيرو لاك راشن يا مرات؟ التهاب تقيحي في غدد شعر فروة الرأس التهاب تقيحي في غدد شعر فروة الرأس كيرو لاك راشن كيرو لاك راشن ودي ألسان دي أكتيريا تبيتس عبارة عنها ماشي كده يا دكتور ديسكريشن سبيس انفورميشن كرسينا سكيلينج دي ابسرتد اند كيرو ذات بتاع طب الشعر ده لازم مطلع الشعر عادي كده طبيعي طالع لون الاعلام ده فيها لمعان ومتقصف انا ها شعر كده بريدل سهل التقصف لاستر ليس في لمعه لوسن لوسن يعني سهل تشد لو انت شديت شعر كده بيطلع معاك خصبه كده في الشعر بروح اوف بيتكسر ويكند الشعر يكون بيجن ضعيف بريدل سلم القصر مع التسريح تلاقي كمية الشعر نزل كده كبيرة في المشي طبعا الأكل الطبيعي في كل يوم من حوالي مثلا من 40 سنين شعر يزيد كده يعني كده كمية كبيرة مع ضغط المشي وتلاقي طالع شعر من غير فرد الشعر أكنه ملزوق في عينيه الشعر أكنه ملزوق في عينيه تشده تطلع خصر خصر ده في حالة الدنيا كبيرة بس الشعر بيقول يوسف نصر ناس ميلان ريجن رونالد وزي ما هذا الاسم ايه كان كبير. الثاني دي بقى اللي كان اهل سكوت دي ما كانش هي كانش في الانجليزي بول ويبس في بس ترانسفورميشن بدايه يشتري ناس بين اند كراكن بين اللي هتسوخات كراكن تشققات لكن الصور بعضها تشققات كراكن كراكن تشققات بتقطع في صور B-N-D-E-E-I-G B-N تسلخات أو Maceration Maceration تسلخات طبعاً ده إنه موجود مع Acid Food أو معقلة هي بتاعها كتير ومفيش فيها IG كويس فبيبقى فيها إيه؟ التانية B-N-D-E-E-S B-N-D-E-E-S النوع اللي أعطيها التانية Fungus أو Osmycosis دي التانية النيل بلاد أوفر بدل بشكل كبير معتم رجل قصر بصورة جدا حتى ما قويه القصر فلاقي في عدم عرض قدنا تراكم accumulation of caseous material under the name accumulation of caseous material under the name موازم متكفينة سجينة كده تحت الطرف وزفيني لك كله الضغط جدا قبيت كلاودي رجل and accumulation of caseous material under the name دي حاجة بس مخالف للتانية angles أو angle أو one micro كل ما يبقى شوية في مصر حتى لو عرض أي حد في مصر ده عرضي التانية مرضية التانية مرضية عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن حضرة كبير عبارة عن ماسف ماسف أو small points أو membranes points أو membranes أنا أقول لك البوينت أو membranes هل يعمل ايه؟ تطلع points أو membranes في عدد مناشرات وعدد حديثة زائد كان بيرسم الدين ده اسمه بريزوبل بين. ده عباره عن كانت بياخدوا مرين بيحصلوا ايه كوبريشن بريزوبل بين لما امتحان بتاع المدرس بيحصل ايه كوبريشن فبيمنع الفورميشن فيتا كيراتين صعب وبيدخل الكيراتين في حاجات كتير كيراتين ده بريزوبل بين. في بقى حاجه اسمها كيناكيور في فانديسين في كانستين في درماتين ده كل حاجه قديمه طبيعي. حاجات حديثه بقى في حاجه اسمها الدفلوكان والتريفلوكان. الدفلوكان دي قرص واحد حبايه واحده خايفه ده فايزر الدفل. التريفلوكان حبايه واحده برضه بتاع ايه فيها فيها غسيل الراس في كمان مره واحده في اويلي دين اويلي دين بتعمل كده على طول تاني دي اويلي دين يعني ايه يعني مثلا تكون حبايه بالليل تكون مثلا واخد بيها مثلا في سنه زياده شويه بس في قوي ميمار حتى يقعد او ديفي كتيرة بحاجة جديدة بيبقى بالنسبة للتكاميدس في دواء عرف اسمه كلوسول. كلوسول ده سترين حتى تظهر كده ماذا؟ كلوسول ده حضرات كلوسول ده رش ده بالنسبة كلوسول ده بول سبيكترم انتي مالكوتك ويسفر مصدر اشن بول سبيكترم انتي مالكوتك والفيها غموزة غموزة وهي كاديس كل سوبرفيشن غموزة الفلوبورال فلوبورال فلوبورال طبعاً حيوان شهور بقى بس حاجة جاوبة عن الجول سبعة ده بس بقى ليه كل سرية لكن دي الفول رينج سيركلار اسمها رينج وو لكن تاني حسان المرة في العامية السنوية الناس عاديين سموها ايه قول زي مثلا كنت عامل تاني برافو اسمه السعلاب اسمه السعلاب السعلاب هي في الاسكان في النيل كريستيان كان بيقول حاجه اسمها سكوتلا او سكوتلا، يعني حاجه اسمها سكوتلا او سكوتلا. ودي كيميز يعمل لي يلو سبوتس اون ذا بريفرال بارت اوف ذا نيم، يلو سبوتس نقط صفرا في البريفرال بارت اوف ذا نيم. ايه هو السكوتلا ده وسكوتلا؟ طب في حاجه زمان في تي في اسمها سكوتلا؟ سكوتلا سكوتلا او سكوتلا؟ شوف الله صلى الله عليه وسلم بس كفايه بقى. هنا في سكوتلا او سكوتلا عباره عن تيجي في الراس، عباره عن ايه؟ عباره عن كاب شيب يلو بس فانتس، كاب شيب حمزه فنجان كده في الراس، منصه فنجان كاب شيب يلو بس فانتس ويز تيشو ديبريس خلاص؟ لو كاركترستيك اوضه بيسموها الموزي اوضه، موزي يعني ماوس، ماوس هو الجوزان الحفاه حكاية الفرق؟ لو رفع الفرق كده وتلاقي المشتت تحت الفرق اللي بيضرب في الفرق ديت دي حاجة مميزة، هذه حاجة موجودة. بص هو ده شيء بيكون في النيرف سيشن ديزيز، ليه ده ضد السبيل؟ يعني بعد كل 3 اسبوع كتير بتروح لحد يكونش موجود. مرة ثانية عبارة عن طبش يلبسوا فانجس ويزيد ليبرز كاركترايز باي موز بوتر. بيكون واحد شايل ستاك اون ذا سكان، ستاك يعني ايه؟ اس تي يو سي تي دي، ستاك مناقش، ستاك مناقش on the scan our glass and even was definitely the focal allocation star even the then star scales are started and then focal allocation matching with the hair in the eye from the eye the scotra and scotra and the shape of the eye okay how is that a great about the shape she was from we still there كاركترايز باي موزي اورا، اورا اوف ماوس، موزي اورا. اون ذا سكان بنشوف ستارت ابيرنس، مناقش ستارت. او بيقول مناقش، مناقش يعني ايه؟ باتل، باتل بي يو باتل كتب بزفر. في الليمف نود الليجن بتاع التي بي موجود في الليمف نود ده شوف اللي هو عشان اشيل ايه التي بي عشان ده مش شكل ده شكل تاني دي بي لو الاكسترا على فضل الباتور بيجي في مكان كبير عن الارض فوق من هناك بيسميه سرفايفر بلاك اند نايت، سرفايفر بلاك اند نايت او سترافل النار اللي بتبقى في الموت حطيت هناك ما بتبقاش هناك كده. هل ممكن البرمجه تطلع بروز تحول الاكسترا برمجه دي؟ اه لا ازاي؟ اصعب ازاي بقى؟ انا ما سوبر فايز. Yeah. أو كينيا كابيتس أو أي كينيا تاني. كينيا كابيتس في الرأس بس في التاني. هنا كينيا إسكاب برضه بس مبوزة هنا. مرة تانية عبارة عن كينيو صار كيتر بين بون يلوش ريت بام ديفلوبمنت كاب شيف يبقى بس بام ويستنج ليفلز كاركترايز باي موزي اولر ان يو سي ديزيز ذات هاز ابيرز از اولر اند اون ذا سكان ات ستارت ابيرز ستارت ابيرز ابيرز ان يو اس بين فوكال الف بالنسبه ايه السكان طيب ده بيصير لمين او بيصير لمين كاركترايز باي yellow spots from the referral end of the name. Yellow spots from the referral end of the name. The one thing that I have, all my goals are doing on you. مجموعة من الكاندا مختلفة وتصير اليومن gender, providing that gender elements encounter as the most common one. الموضوع الكنديات كلها السبع تانية معظم الوقتي بشرط ان كان الكنديات واحدة لو مش منهم متبقاش كنديات الكنديات اللي الدنيا كلها عدد اكثر من 100 و 160 عدد كنديات لقينا ان اللي بيصيب الانسان فقط 6 أو 7 هو بطلع سبعة البوست ايه يا بيتنا اللي هو كان الكنديات بين زمان اول سبب مهمة دلوقتي الجديدة اسمها كان الكنديات كانت كوريجانس زود كوريجانس كوريسيان استيلا تويدي ولا موندي ولا موندي فرصيون يعني سبعة او ستة ستة سبعة في بعض الكريديات دي اللي هي الكريديات الباسوجينيك او هيومن بي الكاندا الكا كاندا كوريجانس كوريجانس وسودو كوريجانس كوريسيان استيلا تويدي يقول لك من دي مرة سلوك شكل الكاندا الكاندا لما اجي اسرعها طبعا اسرعها الاول الفرنة الاول الفرنة على الصبروت وبعد كده لما لو عدتها عشان السلوكين عشان تبقى اسرعها في سلك الثاني الرئيس سبعة الدنيا او الكور من الامارة الدنيا هي اوبر رامبو سلينتر الونجيت التكاثر بتاعها بين بالي التبرع خلاص تتميز ان فيها سودو مايسيليا دي اسمها سودو مايسيليا السودو مايسيليا دي ديفرنشيتد انتو بلاستوسبورز اند سودو اي جي بلاستوسبورز اند سودو اي جي ده السودو مايسيليا بالاضافه كده في حاجه اسمها هرمون الدوري الكامل وهي كلاميدوسبورز تحت الميكروسكوب كده مثلا كلاميدوسبورز هذه كلاميدوسبورز ما تطلعش الا على الراس الجارديا او الكورب دي الجارديا عايز اعملها والكور دي الابرد صح صح معايا ده هو ادي الكاني بس حضرات الكاني دي لما بسرع على الراس الابرد ميديا الكور الابرد ميديا ها هلاقي ان في كلاميدوس فورس في سودو مايسيليا ديفرنشيتد انتو بلاستوس فورس اند سودو اي في والطبعا بتاع فريد بادلتش طريقه راسه من هنا جرام طيب كان فكرت طبعا كان على نظر الواقع على نظر الواقع تحيي الصبح بيقرا الصبح وبعد الصلاه بعد الصلاه عندك ولا فاكر ان هو احسن أو مونيشيا. يبقى الكاتنا في النيل اسمها كرونيك كورنيشن اوبنيشن. طب كاركترستيك ايه؟ بلاقي النيل بيتس الوسادة بتاعت الضفر ريدنس بينفول تندرنس قريب خلاص. بلاقي بعد كده ايه؟ بلاقي في كلر موجود، بلاقي في ديفرنس اكيوميليشنز اندر ذا نيل اند براونش كلر. براونش كلر يبقى البراونش كلر موجود فين؟ كرونيك كورنيشن. النيورو سبوتس موجود في الفاموزا ارتينيا فيريوس. الاكيوميليشن اوف كاسكيت الماتيريال اندر ذا نيل موجوده في الجينيا اوف فايبوز اند او اندرس. شوف الضفر فكرت معاك ازاي؟ بفعل الفيلم نيل افكشن خلاص يا مرات. يبقى هنا الضفر كرونيك كورنيشن اوبنيشن بلاقي التندر نيل بيز ريدنس بيبول فليم سويلنج ها وبقى فيها كوميش اوف ديبرس اند براونش كلر اند براونش كلر. في الاسريلوزس طبعا كده هتلاقي الضفر فيه جرانش كلريشن جرانش كلريشن. يبقى جرانش في الاسريلوزس، براونش في اونيشيا او كرونيك كورنيشن، اصفر في الفوسا كاسيت ماتيريال. عارفين الفرق بين هنا meaning imagination, emotions. No kind of language. نجمع اختبارات كلها. اي حاجه في المنهج فيها تيست تجربه داخل معاها في القانون دياجنوستيك لايبل لابوراتوري تيست يوز ان ذا فيلد اوف زيروس. من اول النيتورك والجيني والهيك والاسبرس والابراجيك ستيشن والدور فانل تيست كل ده لغايه ما نوصل الى دور واللي بعده مره ثانيه في جامعه تيست. ده كل ده جامعه. ده سؤال جاي يا روح جاي. انا قلت سؤال ده جاي. جامعه كده يا جماعه نعمل touch of change of color عشان انا الفيروس ودي سهل مش مشكلة خالص. وطبعا كل مكان فيه نعم دور التصوير الحين كل مكان فيه دور التصوير حسب طبعا او ماوسوش وطبعا بقى الفانس للبرفلان بحط على سلايد بحط عليها نقطة من المتاسم المصاري الفانس ديه بشوف نقطة فوق عارفين ما ديه؟ برفلان بقى السنتر في حاجة تبقى من أفضل بمشرب تكون معظم يعني نقطة المغضب تطلع السكين ديه تطلقش على سلايد على سلايد تحط عليه نقطة من المتاسم المصاري عشرة تشوف تحت فوق حتى بقى عارفين بقى ستة تنفع اختيار التكملة اختيار التكملة يعني مش عايز اختار بلاش النظرة تاني حاجة صعبة وفي الوقت تقول ليه التالت احمال ده طبعا تكمل المكان عايز ايه مواقع مش راجل ومين كان عدد كلمة معينة مطلوب تتكلم في محاضرات كلمة مهمة قال تكمل مفيش فرق مثلا عامل ايه السؤال اللي بعد كده هتقول بتاعت السادة الدكتوراه اي كل ماشي هو انا كمان هقول لك اي خبر يعني مميزة عشان تبقى كل حاجة هو ايه مميز اللي بقول كده هو ايه مميز اللي شايفه مميز كان في السكاشة مثلا بيقول لنا اعراض المرض والكلام ده ده كلام مش مميز انا بقى اقول اعراض المرض في الاكتساب عايز اقول لك التيستات المميزه يا دكتور انا بديك اسم تيست قول لي التيست انا بديك اسم عند دول كانوا بيتعامل عنه في مرض ايه بيتعامل ازاي نتيجته ايه حلو الكلام كده كلام محدد بديت خطوط وتلاقيها في الكلام انا عايزك كلام دايركت انا بديك تيست انا بديك حاجه خاصه انت مش حاسس عليها ما تقوليش تاني بقى وقول لي انا قلت كذا من ده عايز انت عندك ايه؟ يبقى انت هتقول لك اسم هتقول المرض ايه مش ثابته بيتعامل ازاي نتيجته ايه؟ خلاص؟ انت ضمن الحاجات دي يلعب كده كده كان ممكن دلوقتي عادي اربع حاجات في الصورة في الصورة الصورة مفيش وقت يا دكتور مفيش وقت قدام الامتحان مفيش وقت والله يعني ده قدام يوم واحد يعني حتى لو واحد مذاكر مش عارف يراجع حتى لو مذاكر مش عارف يراجع ايه واحد صار بس او شورت لوك يا دكتور. في خمسة هيتقولوا في الدواء دي خمسة خمسة خمسة دي ما كانش عشرة بس على إلا في الدواء. عايز أقول لك حاجة حرام ما تذكرش حاجة على أساس إن إيه أقول لك وضي ما أقول لك لا استمع تنمية هل يمكنك ان تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت الصوص هو التصحيح من هنا والشكل بالإنسان فقط determination of diagnosis ولا تكتب وكان لو واحد طيب مش عشان خلاص سؤال الكوز خلاص دول تحس كذا كذا ما تزودش بقى انت شاطر بتضيع وقت ومش مطلوب مش هتيجي ضرر انا عايز الكونسوليشن عايز الصوص والمون الكونسوليشن والشكل بتاعه الانسان بس عايز سؤال كده السؤال التاني بقى نقطة ما يكونش شكل معين تمام بس هو كده في أمان إن شاء الله. دكتور دكتور حازم نعم أنا أسمع أيوه كان في الأول يعني عارف بس عن الوايد يعني كويس قوي اختيار الغلط على هذا الاساس لو اختار الغلط غلط وحليته صح تماما بس هو غلط مش بحس عن نوايا بحس عن هو حد يسال اسئله وتلاقيها من نفسه خالص او يجيب الاسئله ويجيب مرارة كذا مره اي حرف حد يعمل يعني واحنا عندنا الحين تصفيه يعني كان الناس بقى لهم اسبوع 10 ايام كانوا ممكن بس اسبوع 3 ماشي يا فندم مسألة ضعف بس ده صح رقم حق مش ماشي مسألة مرات 15 ورقة 10 شفوي 10 معاملي 5 نشاط الشفوي 10 رقم مفيش حد عندنا يعني ياخد اقل من 5 مش باعتبار يعني اللي ما بيقدرش خالص اديله 5 لكن اذا كلمت كده اتعلم مش مرة يصدق لا مش مرة يصدق في طبعا مش حاجة مش أي معلومة صح بس أنا أقل حاجة طبعا عادي بخل نفس بعد ذلك مدرب أنا أستطيع أن أقول لك أنا عندنا من عندنا الشيخ ترى تخمونا في الشيخ أنا أستطيع ده لو نقص في كلمة واحدة أسأل هل بس الورق ولاد هل خمسة على وخمسة في الشام وانت كم حاجة؟ أربعة عشرة كم من انت بدل بعيد؟